أحبائي الأطفال، مع الطرفة المعلومة المرح، نبقى الآن مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج ابتسامات. أحلى الابتسامات الحلوة، الحلوة الحلوة، أحلى الضحكات الحلوة، الحلوة الحلوة، الحلوة الحلوة، للأطفال المجتهدين، للأطفال نضحك نمرح مسرورين، للأطفال للأطفال، أحلى الابتسامات الحلوة، الحلوة الحلوة، أحلى الضحكات الحلوة، الحلوة الحلوة، الحلوة الحلوة، عالمنا حلو وبسيط وظريف، فيه المتعة والعبرة، وخفيف وخفيف، أحلى الابتسامات الحلوة، الحلوة الحلوة، أحلى الضحكات الحلوة، الحلوة الحلوة، الحلوة الحلوة. أحمقين. أحمقين. أحمقين. أحمقين. أحمقين. دخل جحا ذات يوم إلى دار الرحى وأخذ يأخذ من قمح الناس ويضعه في قفته، فقيل له: لأي شيء تفعل ذلك؟ قال: لأني أحمق. قيل له: ولما لا تضع شيئا من قمحك في قفاف الناس؟ قال: حتى لا أكون أحمقين. ما سبب الضحك؟ ما سبب الضحك؟ ما سبب الضحك؟ ما سبب الضحك؟ خرج الصبيان التوأمان من الحمام يضحكان. سألتهما الأم عن السبب، فقال الأول: مضحك لأنك قمت بتحميمي مرتين ولم يستحم أخي أبدا. مكتب المفقودات. لقد وجدنا بطاقتك الشخصية التي كنت تبحث عنها. رائع، أين وجدتها؟ في مكتب المفقودات. غريبة، مع أني لم أذهب إلى هناك. منتصف الطريق. منتصف الطريق. منتصف الطريق. منتصف الطريق. منتصف الطريق. ما سبب وجود هذا الفانوس في منتصف الطريق؟ حتى لا يرتطم أحد بهذه الأحجار. وما سبب وجود هذه الأحجار؟ لتثبيت الفانوس يا غبي. ابتسامات حلوة حلوة، ابتسامات حلوة حلوة. عشرة زيادة. عشرة زيادة. عشرة زيادة. عشرة زيادة. الولد للبقال: أعطيتك أمس ورقة من فئة 50 ريالا، لكنك أخطأت في حساب الباقي الذي أعطيته لي. ولماذا لم تخبرني في حينها؟ لن أستطيع الآن أن أفعل لك شيئا. إذن في هذه الحالة أستطيع الاحتفاظ بالعشرة ريالات التي أعطيتها لي زيادة. ولد. افساح المكان. افساح المكان. افساح المكان. دخل رجل مستاء عند الحلاق وقال له: الدواء الذي يساعد على نمو الشعر الذي أعطيته لي لا ينفع، عندما دلكت به رأسي وقعت آخر شعرة عندي. هذا لإفساح المكان للشعر الجديد. تاريخ الانتهاء. تاريخ الانتهاء. ذهب رجل إلى محل لبيع الأحذية لشراء حذاء جديد، وأخذ يقلب الحذاء يمينا وشمالا بين يديه، فلاحظه صاحب المحل. ماذا تفعل بالحذاء؟ أبحث عن تاريخ انتهاء الصلاحية. راديو جيد. راديو جيد. راديو جيد. راديو جيد. أريد راديو جيدا. وبكم موجة تريده؟ أريده بلا أمواج، فأبنائي لا يعرفون السباحة. في المطعم المجاور. في المطعم المجاور. المطعم المجاور. أين صاحب المطعم؟ لأشكو له من سوء الطعام الذي تقدمونه. إنه في المطعم المجاور يتناول عشاء. خذ له تفاحة. له تفاحة. له تفاحة. أود شراء فاكهة لصديق المريض، فبما تنصحني؟ خذ له تفاحا. لا، إنه ليس مريضا إلى هذه الدرجة. واحد سلطة. واحد سلطة. واحد سلطة. واحد سلطة. واحد سلطة. لو سمحت جارسون، لو سمحت. تفضل. بكم السلطة؟ مجانا مع العشاء. إذا أعطني واحد سلطة. حتى يقف الشعر. يقف الشعر. يقف الشعر. قال الزبون للحلاق: لماذا تضع أمام الزبائن المجلات التي تنشر أخبار الحوادث الفظيعة؟ حتى يقف شعر الزبون فيسهل علي قصة. تظلم الدنيا. تظلم الدنيا. ذهب دائن ليسترد ماله عند صديقه، فقال الدائن: صباح الخير. يسعد مساك. كيف هذا ونحن في الصباح؟ ذلك لأني عندما أراك تظلم الدنيا في عيني. تظلم الدنيا في عيني. تظلم الدنيا في عيني. ابتسامات حلوة حلوة. ابتسامات حلوة حلوة. أريد أن أتعشى. وضع صاحب مطعم لوحة على باب مطعمه تقول: العشاء بنصف ثمن الغداء. فجاء أحد الزبائن ظهرا ونادى الجرسون قائلا: أريد أن أتعشى. بصمت. الحلاق للزبون: كيف تريدني أن أقص شعرك؟ بصمت وبدون أي كلمة، مفهوم؟ حاضر. طويلتان. رجل البنطلون قصيرة، لماذا؟ بالعكس بالعكس بالعكس، قدماك هما الطويلتان.